إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزا الله خيرا شيخنا الشيخ محمد بن صالح وكل من حضر لهذا اللقاء بهذه الوجوه الطيبة خير الجزاء، ومن أراد أن ينزل في العطاء فليقل جزاك الله خيرا. فجزى الله من حضر ومن حضر لهذا اللقاء خير الجزاء. أيها الإخوة، جئتكم من خنادق القتال، جئتكم من أرض حممها وقذائفها أكثر من حجارتها تقريبا، جئتكم من عند شعب يقدم كل 4 دقائق شهيد، ويقدم كل 1 دقيقة مهاجرا، ويقدم في كل 12 دقيقة سجينا في سبيل الله. جئتكم من شعب اعتز بربه وآمن بخالقه واكتفى أثر نبيه صلى الله عليه وسلم، امتطى صهوات جياده وهم يرددون يا خيل الله اركبي ركضا إلى الله بغير زاد إلا التقى وحب المعادي. جئتكم من عند شعب أعزل لا يملك إلا إيمانه، واجه أعتى القوى في الأرض ببطون خاوية وجيوب خاوية وأرجل حافية، ولكنه لم يطأطئ رأسه إلا لخالقه، ولم يحن هامته إلا لبارئه، فأعزه الله بهذا الدين ورفعه بهذا الجهاد الذي جعله الله عز وجل حصنا حصينا لهذا الدين في تلك البلاد. ونرجو الله عز وجل أن يجعله بداية تحول التاريخ الإسلامي في الأرض كلها وفي العالم أجمع. جئتكم من قوم قد تحرروا من كل قيود الحياة وارتفعوا على كل قيود الطين، ارتفعوا على ذواتهم، على أنفسهم، على شهواتهم، خلصت نفوسهم من حظ نفوسهم، وهم يعاهدون الله عز وجل أن يبقى السيف مسلولا حتى يرفع رايته أو تؤويهم الأرض في باطنها. جئتكم من عند قوم يقولون اللهم حرر أفغانستان على أيدينا وأقم دولة الإسلام بها ولا تمتنا إلا في بيت المقدس. جئتكم من عند قوم تنظر إلى وجوههم شاحبة من الجوع، تقرأ على جبينهم آثار السهوم تلمح من خلال قسماتهم آلاما وأحزانا، يحملون أثقالا على أنفسهم وعلى كواهلهم، ولكنهم لا يكلون ولا يملون على طول طريقهم، وهم يرددون: انفروا خفافا وثقالا، انفروا خفافا وثقالا، وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يقولون كلما كل بهم المسير أو طالت بهم هذه الدرب المرير التي يتجرعون على طولها غصص الطريق ومكابدة الأهوال، يتذكرون ما لكم، يتذكرون النداء الرباني: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله، والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون: ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، واجعل لنا من لدنك وليا، واجعل لنا من لدنك نصيرا. نصب أعينهم وأمام نواظرهم ذلك التحذير الإلهي، وهو يقول لهم: إلا تنفروا يعذبكم، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما، ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا، والله على كل شيء قدير. وهم يدركون أن الله ناصرهم كما نصر قائدهم صلى الله عليه وسلم: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته على رسوله وأنزل جنودا لم عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. يا أيها الإخوة، منذ 6 سنوات وأنا أسير معهم على هذه الجادة، على هذا الطريق ترويه الدماء وتتناثر حوله الأشلاء، شعرت عندما وجدت هذا الشعب المسلم الفقير يقف أمام أعتى قوى الأرض جميعا أني أعز إنسان على هذه الأرض، لأني أحمل جنسية المسلم، لأني أحمل هوية المؤمن. شعرت أن المؤمن فعلا باستعلائه بإيمانه ينظر إلى البشرية من علو، البشرية الهابطة بمستنقعها وأوحالها، وهناك من ذروة سنام الإسلام يطل الإنسان على هذه الإنسانية المعذبة وعلى هذه البشرية الحائرة، ويدرك أنه لا طريق لنجاتها إلا بالسيف الذي رفعه قائدها صلى الله عليه وسلم: بعثت بالسيف بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الصغار والذلة على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. أدركت فعلا وأنا أرى الأحداث أمامي خلال هذه الأشهر التي نيفت على 70، أدركت أنه لا يقف أمام قوة الإيمان قوة، وأمام قدرة الله قدرة، وأنه هو الله الواحد القهار، بيده الأمر، إليه يرجع الأمر كله. لا معقب لمشيئته ولا رد لحكمه، يجري الأقدار سبحانه كما يشاء، ينصر من ينصره، ويثبت أقدام الذين يعتزون بدينه ويرفعون رايته. ما كان أحد يتصور أن شعبا فقيرا أعزل لا يملك من حطام الدنيا شيئا يقف أمام حلف الأطلسي، ليس أمام حلف وارسو، يقف أمام حلف وارسو وأربع عشرة دولة شيوعية في مقدمتها الاتحاد السوفياتي 10 سنوات متواصلة. من كان يظن هذا؟ قلت للشيخ عبد العزيز ذات مرة أكرمه الله، وقبل عام بدأنا نتحدث عن قضية أفغانستان أو عامين، فقال نحن ما كنا نظن أن أفغانستان تقف أسبوعا واحدا أمام روسيا وإذا بها تنتفض عملاقا عظيما وتصغر العمالقة، وإذا بها أقزاما أمام هذا العملاق الإيماني العظيم. قال ما كنت أظن أن أفغانستان تقف أسبوعا واحدا فضلا عن أن تقف 7 أشهر، فكيف بها وقد مضت السنون العجاف السبع، وهي ماذا؟ هذا الصمود وهذا الثبات كان ثمنه وكانت ضرائبه باهظة عظيمة، سيول من الدماء ولكن تجري فوقها سفينة الإسلام، تلال من الأسلاء ولكن يقام فوقه صرح عزة هذا الدين، أكوام من الجواجم ولكنها تعمل أمام هذا الطوفان الأحمر الخبيث سدا عظيما، حتى لو انهار لا سمح الله هذا السد الأفغاني الإسلامي العظيم، إن طاف هذا الطوفان وجرف ما يواجهه أمامه من قوى ومن وجود ومن شعوب إسلامية، إن آخر سد أمام روسيا بيننا وبينهم هو ذاك السد الإيماني العظيم الذي أقامه الأفغان بجماجمهم وأشلائهم ودمائهم وأبنائهم. تدخل القرية في داخل أفغانستان فلا تجد بها أحدا. أين ذهب أهلها؟ أين ذهبت نساؤها؟ أين غاب أطفالها؟ تجد القرية شبابها في الجبال في الذرى يناطحون السحاب وينافحون عن دين رب الأرباب، وأما النساء والأطفال والأولاد هؤلاء كانوا قد واراهم التراب بقذائف الطائرات. مرة خاض المجاهدون معركة في قرية قرب كابل، في خرج كابل في شكري، وأذاقوا عدو الله هزيمة كاسحة، هزم الروس وسقط لهم في معركة في هذه القرية 22 طائرة، ودمر لهم أكثر من 30 دبابة وآلية، وخسروا خسائر بالأنفس، وبقي أطفال القرية ونساؤها فتجمعوا في المسجد، فأغارت الطائرات بعد أن هزمت في ميدان النزال وساحات الرجال، أغارت على المسجد الذي فيه ليس إلا الأطفال، وأحالته يبابا وأصبح أثرا بعد عين، وأصبح طللا باليا، وعاد المجاهدون المنتصرون ليجمعوا من 75 امرأة قطع اللحم التي اختلطت بالتراب، يجمعون جماجم الأطفال وأحشاء النساء وأرجل الشيوخ يجمعونها ليدفنوا في القبر الواحد رجل شيخ مع رأس امرأة مع أحشاء طفل. لم يبق في القرية كلها إلا طفلة واحدة قد خلفتها أمها بعد أن أصابتها شظية وهي تحتضنها، فقطعت رأس الأم قسمين، قسم ينزف دما على جسد هذه الطفلة وقسم قد غاب في التراب. وإذا بالطفلة الباقية قد فقدت عقلها من أثر القذائف التي تمطرها السماء والحمم والبراكين التي تفجرها الأرض. كم من المذابح، ولكن جند الله لا يلينون. أقبل كمستان القائد للمعركة وكان معهم شاب وهو معكم في هذا المسجد، قال: فذرفت عيناي واستعبرت حدقتاي وغرورق الدمع يبل وجهي. قال لي القائد الأفغاني: ما بالك، ما بالك تبكي؟ إن طريق الإسلام طويلة وتحتاج إلى تضحيات، ونحن على هذا الطريق، وزوجه وأمه وأولاده بين أولئك الذين تحولوا قطعا خراديل مختلطة بالتراب دماؤهم ولحومهم. شعب صار إلى الله، صار إلى الله وعاهد وصمم ألا يسقط هذا السلاح حتى يطرد هذا العدو من هذه الأرض التي دنسها، ومن المساجد التي نجتها، ومن الأراضي التي وطئها بقدمه. علموا حكم الله عليهم، علموا الحكم الشرعي الذي أجمع عليه العلماء في التاريخ، أنه إذا وطئ شبر من أراضي المسلمين أصبح الجهاد فرض عين على كل مسلم، حتى تخرج المرأة بمحرم دون إذن زوجها، والعبد دون إذن سيده، والمدين دون إذن دائنه، والولد دون إذن والده. فإن لم يكف أهل القطر أو تقاعسوا أو تكاسلوا أو لم يكفوا، توسع فرض العين على من يليهم، وثم وثم إلى أن يعم فرض العين الأرض كلها فرضا لا يسعهم تركه كالصلاة والصوم. أدركوا هذا وانطلقوا إلى الله، ولكن هنالك أناس لا زالوا يشكون أن هذا الشعب واقف أمام هذا الذي يحلو للصحف أن تسميه عملاقا، عدو شرس، عدو دينه لا إله في السماء ولا نبي في الأرض، عدو لا يحلو له إلا يرى ويرى أنهار الدماء تجري، عدو أقام حكمه على 26 مليونا من المسلمين من أهل بخارى وطشقند وقفقاسيا وقزاقستان وتركمانستان، عدو لا يعرف رحمة ولا شفقة، ولكن الدب الروسي وللأسف أخطأ الطريق وانزلقت أقدامه على سفوح الهندوكوش، وغاصت أرجله على أحواض الهلمند وعلى شواطئ هاريرود، وعلم بعد هذه السنين الطويلة أنه يقابل شعبا لا قبل له به، وأنه إنما يدفع ضرائب فادحة من اقتصاده ومن طائراته ومن دباباته التي تقذف بها مصانعه وتجتاز الجسور فقط على نهر جيحون وتدفع في داخل أفغانستان. عندما جاء غورباتشوف جاء متحمسا، قال: سأنهي مهزلة أفغانستان. آخر سنة 1984 ميلادي وقال سأغلق المنافذ التي يدخل فيها منها المجاهدون. وحاول 3 سنوات أن يسد منفذا واحدا للمجاهدين فلم يستطع. وكان غورباتشوف يرفض أن يجلس مع باكستان لتساعده في الخروج من ورطته، فتنازل من عليائه وتطامن من كبريائه ونزل في العام الماضي مع باكستان يحاول معها أن تجد له مخرجا من هذه الغلطة التاريخية التي سيعض عليها أصابع الندم إلى أن ينتهي إلى جهنم وبئس المصير. هذا العام تنازل خطوة أخرى قابل أن ينزل إلى أن ينزل ويجلس مع المجاهدين، وقال أرسل أحد رجالاته الكبار قال لهم إن غورباتشوف جاد بالخروج من أفغانستان لكن يريد أن يحفظ ماء وجهه، يريد أن يحفظ ماء وجهه أمام جيشه وأمام شعبه، فيريد أن يعطوه أن تعطوه بعض التنازلات. فكان رد المجاهدين لقد حولنا الأرض كلها إلى مقابر للشهداء، ولقد روينا الجبال والسهول بدماء الأبرياء من أجل أن نقيم دولة الإسلام التي طالما اشتقنا إليها. وهذا هذه نقطة الخلاف بيننا وبين غورباتشوف، أنه لا يريد أن يكون للإسلام وجود في داخل أفغانستان، ونحن نأبى ما دامت أنوفنا تشم الرياح أن لا يقوم للإسلام قائمة وما دام فينا بقية. إن بقيت منا عجوز ستواصل الطريق حتى تربي أطفالها ويواصلون هذا الدرب الدام المرير. وعرض غورباتشوف الأمر على جنرالاته، فقالوا له إن أخرجتنا من أفغانستان بهذه الطريقة الذليلة المهينة لن نعود في يدك تلك العصا السحرية التي تهزها في وجه الغرب وفي وجه حلف الأطلسي. دعنا مع المجاهدين هؤلاء، مع الأشرار، هم يسمونهم الأشرار، دعنا مع هؤلاء الأشرار بقية الصيف، أعطينا مهلة 5 أشهر نغلق لك الحدود والمنافذ التي يدخل منها المجاهدون ونخنق المجاهدين في داخل أفغانستان. قال لهم خذوا ما شئتم من سلطة ومن معدات. وأغاروا دفعة واحدة على 3 مناطق، باكتيا وقندهار وننقرهار، وكنت أحد شهود معركة باكتيا التي استمرت من 26 رمضان إلى 17 شوال. استمرت المعركة 22 يوما. صدقوا أيها الإخوة، كما قال القرآن الكريم إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. كانت السماء تمطر حممها والأرض ستفجرت عن براكينها، تصوروا أن الطائرة تلقي القذائف وزن القذيفة طن كامل. لقد رأيت بعيني هاتين الماء خارج من الأرض إثر قذيفة من القذائف. كانت معهم راجمات الصواريخ 26 راجمة، الراجمة بضغطة واحدة تطلق 41 صاروخا تنزل كلها على رؤوس المجاهدين. كان هدير الجبال وزلزالها لا يتوقف، ولكن أرجل المؤمنين لا تتزلزل، أقدامهم ثابتة، قلوبهم أنزل الله عليها السكينة، مع أنهم لا يستطيع أحدهم أن يخرج لقضاء حاجته، لأن القذائف ما تركت قمة إلا وضربتها، ولا تركت تلة إلا وأحرقتها. وتنظر إلى الجبال المكسوة بالغابات الكثيفة التي يصعب على الإنسان أن يخترقها، وإذا بها كأن لم تغن بالأمس، ليس فيها شجرة واحدة، قنابل النابالم تحرق، الصواريخ، مدفعيات الميدان. ووقف جند الله، كان قوة العدو في بكة ثلاث فرق، كل فرقة ثلاث ألوية، كل لواء ثلاث كتائب، وكان معهم خمس كتائب روسية خاصة، وكان في مقدمة هذه الكتائب كتيبة صائقة للروس تبارز بها الغرب وتباهي بها أمام فرق ساز البريطانية والمارينز الأمريكية. وتقدمت كتيبة الصائقة هذه التي يحمل الواحد منها 60 كيلوغراما على ظهره في حقيبة تسمى حقيبة الإقامة الدائمة، وهو يتسلق قمم الجبال كأنما يحمل في يده قلما من الحبر، قلم حبر. وهاجموا على مكان فيه 24 شابا عربيا، 24 شاب عرب، وتصدى لهم هؤلاء الشباب وهزموهم للمرة الأولى، ثم أعادوا الكرة تلك الصاعقة وتصدوا لهم المرة الثانية، وشاب من هذا البلد قتل 6 منهم دفعة واحدة وغنموا غنائمهم. والمرة الثالثة والرابعة والخامسة ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا. وجند الإيمان يكبرون ليل نهار، رؤوس الجبال تدوي بصدى القذائف وتدوي بالتكبير طيلة الليل. يا أيها الإخوة، هل تعلمون أن روسيا بهذه القوات هزمت أمام هؤلاء الشباب، معهم 1000 أو يقلون من إخوانهم الأفغان لا يملكون دبابة، يقابلون هذه الدبابات 3 فرق دبابات يقابلونها ب4 سيارات تويوتا. كنا عندما نرسل سيارة للخبز لا نجد سيارة للماء، وعندما نرسل سيارة للجريح لا نجد سيارة للطعام. يجب أن نعترف أنها مهلكة خطيرة ونتيجتها بائسة مريرة. حطم لروسيا 122 دبابة وآلية، 122 دبابة وآلية قتل لهم والشيوعيين، الجيش الشيوعي 1500، أسقط لهم 9 طائرات. وأما الجرحى فلك أن تأخذ صورة عنهم أنه في يوم واحد من هذه المعركة وصل مستشفى علي أباد في كابل من الجيش الشيوعي 170 جريحا. وفي قندهار، هذه معركة بكة، وفي قندهار هاجمت قوات العدو بالأساطيل البرية والجوية، ما تركت شيئا من معداتها إلا رمت. بدأت معركتها بإلقاء قنابل الغاز على المجاهدين التي تميتهم أو تخدرهم، وإذا بلطف رب العالمين يرسل الماء الذي يغسل آثار الغازات السامة. وفي الصيف في صحراء قندهار، في الصحراء على أثر الغاز ينزل الماء فيغسل آثار الغاز السام. وتقدم أعداء الله يظنون أن المجاهدين قد خدروا أو ماتوا، ودخلوا وإذا بجند الله ينقضون عليهم ويأسرون دفعة واحدة 2600 أسير، 2600 أسير، ورأسا وكتائب الروس وراءهم، لأن هذه الكتائب المتقدمة كتائب الشيوعيين الأفغان لتراق دماؤهم قبل أن يراق قطرة واحدة من دماء السادة ذوي الوجوه الحمر من الروس. لبس المجاهدون لباس الجيش الأفغاني وحلقوا لحاهم ولبسوا كل سواتهم وتقدموا نحو كتائب الروس، وظن الروس أن جندهم قد فتحوا قد طهروا هذه القواعد الجهادية وعادوا غانمين فاتحين، وإذا بهم يفاجؤون بجند الإيمان بينهم وأخذوا يعملون بهم قتلا وتشريدا، وقتلوا منهم 200 إلى 300، وهرب الباقون يحدثون لروسيا أن جند الإيمان لا يواجهون في معركة. وأما في ننقرها وانت استمرت المعركة، أعادوا الكرة والكرة واستمرت المعركة في قندهار 50 يوما، وكانت النتيجة أن أسقط لأعداء الله 22 طائرة، وأما القتلى والدبابات وغيرها فكثيرة ولكن لا أملك حصرها في هذه اللحظة. وأما في ننقرهار فتقدموا واحتلوا قواعد المجاهدين وأقاموا قواعد 8 جديدة لهم، وهجم المجاهدون عليهم مرة ثانية وغنموا ما في القواعد الجديدة واستعادوا قواعدهم، وهرب الروس، هربوا يحدثون أن المعركة خاسرة مع هؤلاء. إن بعض الروس قالوا لقادتهم الكبار إن الأفغان لا يموتون، الأفغان لا يموتون، والله حدثني مولوي أرسلان وهو شيخ وعالم جليل في منطقة بكتيكا، قال لي جاءت الطائرات وهدمت قواعدنا وأحالتها أغصتها في التراب، ثم اتصلوا بالمركز الشيوعي القريب وقال للدبابات تحركي تحركي لقد قتلنا هؤلاء جميعا، دفناهم في التراب. قالوا لهم إن الأفغان لا يموتون، هؤلاء شياطين يتخبون تحت الأرض يختبون تحت الأرض. قالوا لهم لقد مسحنا الأرض، مسحناها مسح. قالوا سترون، نحن سنتحرك وستجد هؤلاء الشياطين يخرجون لنا من تحت الأرض. وفعلا قال لم يقتل منا أحد، وتحركت الدبابات لتأخذ المركز وإذا بجند الله يخرجون لهم وأصلوها بوابل نيرانهم، وهربت الدبابات وهم يحدثون لهم ألم نقل لكم إن الأفغان لا يموتون. يا أيها الإخوة، بعض الناس لا زالوا يشكون أن المجاهدين الأفغان منتصرون، وبعضهم يلوح بإعلامه، يلوح من خلال أجهزة الإعلام، استنجروا ما استنجروا أمريكا والغرب كأن هذا الجهاد بهذه التضحيات الجنة ربيب من ربائب أمريكا والغرب، وكأن الجهاد في داخل أفغانستان إنما هو قتال بين أمريكا وروسيا. أنا أقول لكم وأنا أتحمل ما أقول، لقد عز على الغرب وهم فرحون بهزائم روسيا في داخل أفغانستان، عز عليهم أن يعيد الجهاد الأفغاني الثقة بالله والتوكل عليه إلى قلوب المسلمين جميعا، عز عليهم أن تعود روح الجهاد، روح الجهاد إلى نفوس الشباب، عز عليهم أن يتحول الجهاد الأفغاني إلى مدرسة تربوية عظيمة تتربى عليها الأسر في أرجاء العالم الإسلامي من كل مكان، عز عليهم أن الآذان مشنفة والنفوس مطلعة والعيون ترنو لاستماع أخبار أفغانستان. ولكن أنا أقول لكم إن أمريكا، إن المجاهدين لا يجاهدون بأسلحة أمريكية، أكثر من 70% من أسلحة المجاهدين إنما هي غنائم من أرض الميدان، والبقية الباقية تشترى من أموالكم وأموال المسلمين أمثالكم. إن أمريكا تأخذ ثمن كل صاروخ 70,000 دولار من أموال المسلمين، بمقارنة أيها الإخوة، مقارنة بسيطة بين خسائر روسيا، تدرك أن روسيا متضايقة لكنها لا تريد أن تكون للإسلام قائمة في أفغانستان، تريد أن تنسحب بشرط أن لا يكون الإسلام وريثا. كان عند الحكومة الشيوعية عند دخول روسيا 100 دبابة من الدبابات القديمة، الآن بعد 8 سنوات من بدء المعركة مع روسيا قد سقط لروسيا واستهلك لها 2500 طائرة، يعني 13 ضعفا من القوة الجوية التي كانت عند حكومتها الشيوعية الربيبة. الدبابات كان عندها 2000 دبابة، عندها 1000 دبابة من الدبابات القديمة، كان عندها 100 طائرة عند بدء الهجوم، سقط لها 2500 خلال هذه الفترة. وهذه الأرقام ليست منا، هذه أرقام الأقمار الصناعية التي تصور وتقدم الصور مع الحقائق والأرقام وتعلنها الدول الغربية وليس المجاهدون وليس المجاهدين. الدبابات 2000 دبابة، كانت الدبابات 2000 دبابة. تدمر لروسيا خلال هذه السنوات الثماني 13,000 دبابة وآلية، أي 7 أضعاف القوة البرية تدمرت. القوة البشرية، كان عدد الجيش الأفغاني الذي تحكمه الدولة الشيوعية 80,000، قتل 100,000 من الشيوعيين والمليشيا الأفغان، وهرب 100,000 من الجيش. وكما يقول المعتمد البريطاني المعتمد الأمريكي أو القائم بأعمال السفارة الأمريكية في كابل، يقول الجيش الأفغاني كالغربال، الحكومة تصب من فوق ومن تحت يتلقى المجاهدون، ولذلك الذين هربوا من الجيش أضعاف وأضعاف الذين لم تلمهم الدولة. وقتل من الروس الخالصين 50,000، أي دمر 3 أضعاف القوات البشرية، بالإضافة إلى أن روسيا تخسر كل طالع شمس، تنفق كل يوم 36 مليون دولار، 36 مليون دولار. والحمد لله الجهاد في تقدم والمجاهدون منتصرون، ويقولون الطريق طويل لن تنتهي القضية في كابل، نحن في بيت المقدس، لقاؤنا على ساحات بيت المقدس إن شاء الله. هذه المعركة اليوم روسيا تتكبد كل يوم سقوط طائرتين، كل طالع شمس تسجل لها الإحصائيات سقوط طائرتين، وليس من الطائرات القديمة ميج 17 وغيرها، ميج 23 23 25 سوخوي 25 توبليف 22، طائرات من أحدث الطائرات في الأرض. صدقوا إن قوة الإيمان قد جعلت الروس يخافون من الإيمان. قبل أسبوعين نزلت طائرتان في مطار شترال الباكستاني، حقق معهم المسؤولون الباكستانيون، قالوا لهم ما أكثر شيء تخافون منه؟ قالوا نخاف من الصواريخ التي تطلق علينا، على الطائرات تسقطنا، لكننا علمنا الأفغان نصوص من كتابكم المقدس من القرآن نقرأها لعلها تحمينا من الصواريخ. شيوعيين الروس يقرؤون القرآن آية الكرسي، آية الكرسي يقرؤونها ظنا منهم أنها تحميهم من الصواريخ. الجهاد منتصر بإذن الله، كل يوم تسقط طائرتان، يتدمر لهم 10 دبابات وآليات، يقتل ويؤسر ويهرب 50 من جنودهم، فأبشروا يا أيها الإخوة. لكن مقابل هذا هنالك الجوع وهنالك العري وهنالك المرض وهنالك الجهل. يا أيها الإخوة، لقد سقط صفوة أبناء أفغانستان على هذا الطريق. 1,200,000 شهيد، 1,200,000 شهيد. صفوة أبناء أفغانستان، علماؤهم، أبناء الدعوة الإسلامية فيهم، معظمهم قد سقط شهيدا على هذا الطريق. ولذلك بعد هذه المسيرة تدخل جبهاتهم، قد تجد جبهة واحدة كاملة لا تصلي الجماعة، فتسألهم ما بالكم لا تصلون الجماعة، فيقولون ليس فينا واحد يتقن صلاة الجماعة. يموت الميت فيه فيتركونه حتى يبعثوا إلى القرية القريبة واحد إلى واحد يأتي ليصلي عليه صلاة الجنازة، لأنه ولا واحد يتقن صلاة الجنازة. لماذا؟ هدم المسجد ودمرت المدرسة وغاب الوالد واختفت الأم تحت الركام ولا يسمع عن الإسلام إلا تلك المقالات التي كان يسمعها عن جده وأبيه. وهذا يضاعف علينا الواجب ويفرض علينا أن نأتي لنعلمه. والعربي له مكانته الكبيرة في نفوسهم، له مكانته الكبيرة في نفوسهم. في معركة قرب كابل تقطع يد امرأة عجوز عمرها في 70 من عمرها، في 70 من عمرها، وتبقى اليد معلقة بجلدتها، وحملت العجوز وهي تردد لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، إني كنت من الظالمين. وكان بين الشباب وكان بين المجاهدين بعض الشباب العرب، فقالت من هؤلاء، من هؤلاء؟ كان المجاهدون قد طربوا وانسحبوا. قالوا هؤلاء عرب، وإذا بها تنسى الذكر وتخلع نقابها عن وجهها أو قمارها وترميه على القائد، تقول له خذ البس هذا الخمار وارمي عمامتك.